بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها المؤمنون، مع الأحكام الفقهية المتعلقة بكتاب الصلاة، وسننتهي الليلة إن شاء الله إلى أركان الصلاة ونأخذ منها شيئا، لأن الصلاة هيئتها تتكون من شروط وأركان وواجبات وسنن، وتقدم الكلام على شروط الصلاة وما يتعلق بذلك من أحكام. والآن عندنا بعد قليل الأركان، وبعد الأركان الواجبات، وبعد الواجبات السنن، وهكذا. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وتسن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحلة. وتسن هنا مباحث، هنا أحكام حول هذه الجملة. تسن السنة عند الفقهاء هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هذه السنة، ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، يعني إذا عملتها لك أجر ولك خير ولك فضل، وإذا عملتها ما عليك شيء، هذه السنة. قال الماتن: ويسن أن يصلي إلى سترة. من هو الذي يسن أن يصلي إلى سترة؟ من المقصود؟ الضمير يعود إلى من؟ إلى المصلي. يسن أن يصلي إلى سترة، يعني لا يجب ذلك، وإنما ذلك على سبيل السنة والاستحباب، السنة والاستحباب. طيب، الدليل السنة، الدليل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، القولية والفعلية، القولية والفعلية. أما القولية فما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من الحديث الصحيح: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة تستره عن الناس، يعني تمنع الناس من المرور بين يديه. ثم قال: وإذا مر أحد بين المصلي وبين سترته فليدفعه. وأما الفعلية فنقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي إلى سترة، وهذا كثير. إذن السنة القولية والفعلية دلت على أن يصلي المصلي إلى سترة، وهذا كما قلنا قول الجمهور، أعني كون المصلي يصلي إلى سترة قول الجمهور، جمهور أهل العلم. وبعض أهل العلم هم قلة يقولون أن اتخاذ السترة واجب، اتخاذ السترة واجب لما ورد، قالوا لما ورد في ذلك من الأمر وما يترتب على المار من الوعيد. لكن جمهور الفقهاء على أن الصلاة إلى سترة مستحبة، سنة وليست واجبة. لكن من هو المصلي الذي يسن أن يصلي إلى سترة، الذي يسن له أن يصلي إلى سترة؟ المصلي هنا ثلاث أقسام: إمام ومنفرد ومأموم. فالذي يسن له أن يصلي إلى سترة هو الإمام والمنفرد. من بقي؟ المأموم. المأموم لا يسن له أن يصلي إلى سترة على قول الجمهور. لماذا؟ قالوا: لأن سترة الإمام سترة للمأموم، ولم ينقل أن المأمومين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعد من الصحابة لم ينقل أنهم اتخذوا سترة إذا صلوا خلف الإمام. وقال بعض أهل العلم الإمام سترة للمأموم، فالمهم السترة للإمام والمنفرد، لكن المأموم لا يسن له أن يتخذ سترة. قال ماذا قال؟ وتسن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحلة. وتسن صلاته، أي صلاة؟ الفريضة والنافلة. نحن اتفقنا على أن الذي يستحب له أن يتخذ السترة الإمام والمنفرد، والصلاة التي تتخذ لها السترة عند هذين المكتوبة والنافلة، الفرض والنفل، لأن الفرض والنفل في الحكم واحد، لا يختلفان إلا بدليل، فحكم الفرض كحكم النفل وحكم النفل كحكم الفرض بالنسبة للعمل إلا بدليل. ثم الماتن هنا رحمه الله قال صلاته، وتسن صلاته إلى سترة. فقوله صلاته هذه كلمة عامة، كلمة عامة، فيدخل تحت عمومها المكتوبة وغير المكتوبة. طيب قال إلى سترة كمؤخرة الرحل، كمؤخرة الرحل، الرحل المعروف الذي يوضع على ظهر البعير، الذي يوضع على ظهر البعير، يعملون له خشبة من الأمام لمسك الراكب ليتمسك فيها الراكب، وخشبة من الخلف ليسند إليها ظهره، وهما يعرف عند العرب بالشداد. مؤخرة الرحل يعني ارتفاع السترة كارتفاع مؤخرة الرحل، يعني تقريبا ذراع إلا ربع، تقريب ذراع إلا ربع، فيسن إلى أن يتخذ سترة شاخصا كمؤخرة الرحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك بالنسبة للسترة القائمة، فكان عليه الصلاة والسلام في السفر يغرز عنزة ويضع عليها شيئا يصلي إليها، عنزة يعني العصا القصيرة في رأسها حديدة، كان يغرزها في السفر ويجعل عليها شيئا ويصلي إليه أو إليها كسترة عليه الصلاة والسلام، فكمؤخرة الرحل. إذن يكون يصلي إلى شاخص مرتفع كمؤخرة الرحل. طيب ما وجد ماذا يعمل؟ إذا ما وجد قالوا يخط خطا، هذا المسافر قالوا يخط خطا مستقيما أو مستطيل، سيان مستقيم أو مستطيل، مستقيم أو كالهلال، كل يعني المهم اتخذ خطا. للحديث من لم يجد سترة فليخط خطا، فليخط خطا. الحديث بعض الفقهاء بعض المحدثين يقول إنه مضطرب كابن الصلاح رحمه الله تعالى، لكن ابن حجر، ومن هو ابن حجر؟ تعرفون ابن حجر؟ ابن حجر تعرفونه؟ تعرفون له كتب ابن حجر؟ ها؟ الفتح، فتح الباري، وله كتب يعني مصادر في الرجال. ابن حجر رحمه الله تعالى يقول ومن زعم أن أسناده مضطرب لم يصب، وحسنه، حسن هذا الحديث. إذن يتخذ خطا إذا لم يجد سترة يصلي إليها، يتخذ خطا إذا لم يجد سترة يصلي إليها. طيب وتقدم معنا في الليلة السابقة أن السترة بالنسبة للإمام والمنفرد تكون لهما مطلقا، سواء كانت الصلاة في مسجد أو في صحراء، وأن عموم الحديث لم يستثني من ذلك شيء، وإن كان بعض الفقهاء استثنى الحرم المكي لكثرة المارة وعدم القدرة على التحرز واتخاذ السترة، لكن النصوص عامة في هذا. نعم. وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. وتبطل، ما المراد بقول الماتن تبطل؟ الصلاة، تبطل الصلاة، والمقصود بتبطل يعني أنها تنقطع لا تصح. والعرب يا إخوة تطلق هذا الأمر على الصلاة المنعقدة إذا وجد أمر يبطلها ويفسدها، كمن كبر تكبيرة الإحرام وبدأ في صلاة، شرع في الصلاة، ثم عرض له عارض أبطل الصلاة، تقول العرب والفقهاء يقولون بطلت. فالصلاة منعقدة هنا، الصلاة منعقدة لأنها انعقدت بتكبيرة الإحرام. ويطلقون أيضا هذا الاصطلاح على الصلاة التي لم تنعقد، على الصلاة التي لم تنعقد. فمثلا لو أنه أراد أن يصلي، أو أنه صلى بغير طهارة، قالوا بطلت صلاته، مع أن الصلاة لم تنعقد. من صلى صلاة بغير طهارة لم تنعقد صلاته، فيقولون بطلت. والغالب إطلاق، يعني إطلاق هذا اللفظ أو هذا المصطلح على الصلاة المنعقدة، إذا انعقدت وعرض لها ما يبطلها ويفسدها يقال بطلت الصلاة. هنا الماتن يقول تبطل صلاة المسلم بمرور كلب بهيم أسود، بمرور كلب بهيم أسود، يعني إذا مر من أمامه بطلت الصلاة. وظاهر كلام الماتن رحمه الله تعالى أنه لا يبطل الصلاة المنعقدة يعني شيء غير الكلب الأسود البهيم. ودليل ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبطل صلاة المسلم بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود. هكذا الحديث في صحيح مسلم، لكن الماتن رحمه الله تعالى لم يذكر إلا الكلب الأسود البهيم، يعني البهيم ليس فيه بياض، أسود خالص. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن هذه المسألة، لماذا أو لما يفسد الكلب البهيم يفسد صلاة المصلي؟ قال إنما هو شيطان، يعني الكلب الأسود. طيب، على هذا الكلب الذي في يديه وفي رجليه بياض يفسد الصلاة ولا يفسدها؟ يبطلها أو لا يبطلها؟ لا يبطلها. المقصود الكلب البهيم الذي يوصف بأنه شيطان. الكلب أيضا المخطط الذي فيه بياض وسواد في بدنه يبطل الصلاة ولا يبطلها؟ لا يبطلها. لكن قالوا الكلب الذي في جبهته مثلا أو في مقدم رأسه خط أبيض قالوا يفسد الصلاة، لأن هذا لا يعني لا يخرج عن كونه أسود بهيم. طيب المرأة والأتان الحمار يعني ذكر مقرونا بالحديث بالكلب الأسود البهيم، لكن الماتن رحمه الله تعالى يرى عدم بطلان الصلاة بمرور هذين، المرأة والحمار. قالوا لأنه قد أخرجت من يعني أخرج من هذا الحديث، حديث أبي سعيد، أخرج من لفظه الكلب والمرأة والحمار بأحاديث أخرى، من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها حينما سمعت بقول من يقول إن مرور المرأة يبطل الصلاة، قالت أما وجدتم أن تشبهون بالكلاب؟ ثم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا معترضة بين يديه فإذا أراد أن يسجد عليه الصلاة والسلام الغرفة كانت صغيرة، إذا أراد أن يصلي غمزها فقبضت رجليها، وإذا قام بسطت رجليها. هكذا قالت، ويعني على هذا الحديث القضية مستثناة بالنسبة للمرأة من حديث أبي سعيد. والأتان الحمار، قال ابن عباس في حجة الوداع: ما مررت على أتان بين يدي الصف في حجة الوداع، وليس أمام النبي صلى الله عليه وسلم جدار، ليس أمامه جدار، فقالوا هذا لم يبطل الصلاة. لكن بعض أهل العلم لم يرتضي هذا القول. أما ماذا يعني ما قاله الماتن هو مذهب الإمام أحمد وبعض الفقهاء، أنه لا يبطل صلاة المصلي إلا مرور الكلب الأسود البهيم، وبعض الفقهاء لم يعني بعض أهل العلم لم يرتضي هذا القول، ويرى أن مرور الثلاثة تبطل صلاة المصلي. قالوا: والمرور غير الجلوس أو غير الاعتراض. والغريب أنهم رحمهم الله قالوا: لو أن الكلب الأسود البهيم جلس أمام المصلي وهو يصلي لم تبطل صلاته، وكذلك المرأة وكذلك الحمار، وإنما الذي يبطل المرور. وقصروا هذا على لفظ الحديث، والله أعلم. لكن يعني كلام الماتن يرى أنه لا يفسد الصلاة إلا مرور الكلب البهيم، وهو الله الذي يظهر من هذا الصنيع أنه لا يبطلها إلا الكلب البهيم الأسود لأنه شيطان. نعم. وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض. وله يعني لمن؟ للمصلي، وهنا هذا الصنيع الذي صنعه الماتن رحمه الله تعالى، وهو قرن الحكم باللام، يدل على الإباحة، وهكذا في كلام الفقهاء إذا قرنوا الحكم باللام إنما يريدون الإباحة، كما هو صنع المؤلف هاهنا. كما أنهم إذا ذكروا على مع الحكم يدل على أن الحكم واجب، كذا هنا يدل على الإباحة. الماتن رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ يقول: وله التعوذ، يعني الالتجاء إلى الله والاستعاذة بالله إذا مر بآية وعيد. ما هي آية الوعيد؟ آية الوعيد التي فيها إما توعد بالنار أو بجهنم أو بالعذاب، آية وعيد، يتعوذ من ذلك ويسأل الله عز وجل عند آية الرحمة، يسأل الله الرحمة، يقول: اللهم من يسألك الرحمة والمغفرة. دليل ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه الصحيح متفق عليه، وفيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح صلاة الليل بسورة البقرة ففرغ منها، وسورة النساء وفرغ منها، وسورة لآل عمران وفرغ منها. قال: لا يمر بآية وعيد إلا استعاذ بالله والتجأ إلى الله، ولا بآية رحمة إلا سأل الله الرحمة. لا إله إلا الله، كم جزء هذا يا أخوان؟ كم جزء؟ 5 أجزاء ونصف الحزب. النبي صلى الله عليه وسلم صلاها وحذيفة معه، والحديث صحيح متفق على صحته، لكن هذا الأمر إعانة من الله وكرامة لرسول ومعجزة لرسول الله. وإن كان بعض الفضلاء وبعض المؤمنين يستطيع على هذا العمل، يعني لا يعجزه هذا العمل بتوفيق الله عز وجل، لأن الله عز وجل يعين من أراد من قصد وجهه بالطاعة، يعينه ويرحمه رحمة بتسهيل هذه الأمور عليه. طيب قال ولو في فرض، هذه إشارة من الماتر رحمه الله تعالى إلى خلاف، لأن بعض الفقهاء يقول إنما هذا التعوذ والسؤال إنما يكون في النافلة ولا يكون في الفريضة، وحديث حذيفة كان في صلاة الليل وهي نافلة، لكن الماتن يقول ولو في فريضة، يعني لا يرى فرقا بين النافلة والفريضة في هذا الحكم. طيب، وما قاله الماتن هو الصحيح، لأنه لا فرق بين النافلة والفرض في الأحكام إلا بدليل، لا فرق بين النافلة والفرض في الأحكام إلا بدليل. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم ذكروا الحديث وهو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة في السفر، كان يصلي عليها النافلة ويوتر عليها حيث توجهت به، يعني إلى غير القبلة، غير أنه لا يفعل ذلك في النافلة في الفرض، غير أنه لا يفعل ذلك في الفرض، يعني لا يصلي الفرض على الراحلة. وهذا الحديث دليل على أن الأصل اشتراك الفرض والنفل في الأحكام إلا ما أخرجه الدليل. إذن الفرض والنفل يستويان في هذا الأمر، يعني سؤال التعوذ عند آية الوعيد والسؤال عند آية الرحمة يجوز في يباح في النفل ويباح في الفرض. نعم. فصل في حصر أفعال الصلاة وأقوالها. أركانها القيام والتحريمة والفاتحة. معنا الآن أركان الصلاة. الصلاة الآن يا إخوة لا تصح إلا بأركانها وشروطها، لا تصح الصلاة إلا بأركانها وشروطها. طيب ما الفرق؟ الفرق العلماء ذكروا فروق بين الأركان والشروط. قالوا الأركان، الركن هو ما يقوم عليه جانب الشيء الأقوى، وهو ما يكون داخل الماهية، يعني داخل هيئة الصلاة، يعني أن الصلاة يعني الصلاة تتركب أو تتكون من هذه الأركان، من هذه الأركان. مثال ذلك القيام وتكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه والسجود والاعتدال منه والجلوس، هذه كلها داخل هيئة الصلاة. إذن الأركان ما تتكون منها ماهية الصلاة، والشروط تكون قبلها، الشروط تكون قبلها. وكل من هذه وهذه تسقط للضرورة، الضرورة الركن يسقط للضرورة ويجبر بسجود السهو، والشرط يسقط أيضا للضرورة. فهذه بالنسبة للشروط. الماتن الآن شرع في بيان الأركان، والشروط تقدمت. أول الشروط ما هو؟ القيام. والقيام معروف دليله الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فمن الكتاب قول الله تعالى ها وقوموا لله قانتين، يعني عابدين، وقوموا لله قانتين، ولا ينص في هذا الموضوع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع ها فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته قال إذا أردت الصلاة فتوضأ وأسبغ الوضوء، ثم قم، إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ وأسبغ الوضوء ثم كبر. إذن القيام القيام لا بد، القيام ركن من أركان الصلاة، وقد أجمع أهل العلم على ذلك إجماعا، إجماع ظاهر بين. طيب ما هل يستثنى من ذلك شيء؟ نحن الآن اتفقنا على أن القيام ركن في الصلاة، لكن هل يستثنى من ذلك شيء؟ يستثنى من هذا أمور ثلاثة، يعني لا يشترط فيه، لا يعني ليس القيام فيها ركن، أمور ثلاثة لا يكون القيام فيها ركن لصحة الصلاة. طيب الأول العاجز عن القيام، كيف يصلي؟ كيف يصلي؟ يصلي قاعدا حتى ولو كان فرض، نعم حتى ولو كان فرض، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الثاني النافلة تصح أيضا من القاعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، والعلماء رحمهم الله تعالى حملوا هذا على النافلة. والثالث إذا صلى الإمام، إمام الجماعة صلى جالسا أو قاعدا لعلة يصلون خلفه قعودا، بنص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا خلفه جلوسا أجمعين. هذه الثلاثة تستثنى من القيام. طيب لو صلى المصلي قائم وهو مستند إلى شيء، مستند إلى أمر يسنده، يصح؟ نعم تصح الصلاة المكتوبة، تصح إذا صلى قائما إلى شيء يسنده. لو صلى قائما ويتكئ على شيء كعصا مثلا تصح الصلاة؟ نعم تصح، لأنه صلى قائما. هذا بالنسبة للركن الأول. ما هو الركن الأول؟ الركن الأول، هذا الركن الأركان لا تسقط لا سهوا لا عمدا ولا سهوا، لكن إذا تركه المصلي عمدا بطلت صلاته كلها، وإذا أسقطه سهوا يأتي به ويسجد سجود السهو، يأتي بالركن ويسجد سجود السهو. أما إذا كان عمدا فالصلاة كلها باطلة، لا يستأنفها من جديد. طيب بعد هذا الركن ما هو؟ تكبيرة الإحرام، يعني التكبيرة والتحريمة كما يقولون، وهذه أيضا ركن، هذه ركن من أركان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمها المسيء في صلاته وقال ثم كبر ثم كبر، وما علمه النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته أخذ به العلماء كافة، لأنه مجال تعليم وبيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فقد أجمع العلماء على أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، ومستند الإجماع هذا الحديث، ولا يكبر إلا قائما إذا كان قادرا على القيام، لا يكبر إلا قائم تكبيرة الإحرام، ولو كبر قاعدا لم تنعقد صلاته مع القدرة على القيام. نعم. طيب عرفتم فيما سبق أن تكبيرة الإحرام لا بد أن تكون بلفظها الذي صدر عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ما هو؟ ما هو هذا اللفظ؟ الله أكبر، الله أكبر. هل تصح بغير هذا اللفظ؟ الصحيح أنها لا تصح، وإن كان في خلاف. هل تصح بقول المصلي الله أجل أو الله أعظم؟ لا. أو الله الأكبر؟ لا. أو الله أكبر؟ لا، لأن أكبر هذا جمع كبره الطبل يغير المعنى. فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، وليس في التكبيرات ركن في الصلاة إلا تكبيرة الإحرام. بقية التكبيرات كلها تكبيرات الانتقال، هذه فيها خلاف هل هي واجبة أو سنة، والذي عليه فقهاء الحنابلة وبعض أهل العلم أن تكبيرات الانتقال واجبة، يعني لو تركها عمدا الواجب، لو تركه عمدا تبطل الصلاة، ولو تركه سهوا يجبر بسجد السهو، ولا يشترط أن يأتي به كالركن. نعم. والفاتحة. والفاتحة، الفاتحة هي الركن إيش؟ كم هذه الفاتحة؟ الركن أي ركن؟ الثالث. الفاتحة ركن، فاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا أمر معروف عند الفقهاء ومجمع عليه. لكن من المقصود؟ تكون فاتحة الكتاب ركن في حق من المصلين؟ في حق الإمام ومن؟ والمنفرد. لا، والمنفرد في حق الإمام والمنفرد، هذا ما في خلاف بين أهل العلم أنها ركن في الصلاة في حق الإمام والمنفرد. الخلاف إنما هو في المأموم، هل الفاتحة ركن في حقه أو ليست ركن؟ والحديث يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة يعني لا صلاة شرعية، لا صلاة صحيحة على تفسير ما من فسره. طيب المأموم مختلف في حقه، هل الفاتحة يعني هو يصلي خلف إمام، هل الفاتحة ركن في حقه أو ليست ركن؟ فذهب فقهاء الحنفية والحنابلة إلى أن الفاتحة في حق المأموم ليست ركنا ولا واجب، ليست ركن ولا واجب. طيب في حق المأموم لا في الصلاة الجهرية ولا في الصلاة السرية، لكن عند فقهاء الحنابلة يستحب أن يقرأ في الصلاة السرية. طيب ما الدليل؟ الدليل استدلوا بأدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم أراكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال عليه الصلاة والسلام ما لي أنازع القرآن، ما لي أنازع القرآن، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى المأمومين أن يقرأوا خلف الإمام في الصلاة الجهرية، قال في الحديث فانتهوا عن القراءة حال جهر الإمام، حال جهر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر وإن كان فيه مقال قالوا من كان من قال قيل أو ورد من كان له إمام فقراءة من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له، من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له. وأيضا استدلوا بالقرآن وهو قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن ها فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد أجمع أهل العلم على أنها في الصلاة، يعني أنصتوا في الصلاة، ولا يكون الإنصات إلا في الصلاة الجهرية إذا جهر الإمام. قالوا ولأن الإمام إذا جهر يعني يؤمن المأموم على تأمينه، فدل على أنه تابع له في الصلاة. وأيضا قال الله جل وعلا في سورة يونس لقد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. أجيبت دعوتكم يعني من؟ موسى وهارون، لأن الله عز وجل قال وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب. من هو الداعي الذي يدعو؟ من هو؟ موسى عليه السلام. هارون كان يؤمن، ولهذا قال والله جل وعلا جمع بينهما قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، فدل على أن الداعي شريك على أن المستمع شريك للداعي، لأنه يؤمن على دعائه، والمصلي المأموم يؤمن على دعاء الإمام. وهذه الأدلة قوية في الحقيقة، هذه الأدلة قوية في الحقيقة. لكن قال بعض أهل العلم قراءة الفاتحة في الصلاة ركن في حق كل أحد، الإمام والمنفرد والمأموم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والحديث قالوا له سبب، قالوا قال الراوي انفتل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر وقال لنا أو قال للمأمومين لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. والحديث أخرجه مسلم. وهذا الحديث سببه في صلاة جهرية أو في صلاة سرية؟ صلاة جهرية أو سرية؟ صلاة الفجر جهرية. طيب، وقول آخر أنها أن الفاتحة ليست لا ركن ولا واجب لا في السرية ولا في الجهرية، يعني يبقى المأموم صامتا حتى ويتابع الإمام حتى يفرغ من الصلاة. لكن الذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن ما ذهب إليه فقهاء الحنفية والحنابلة هو أقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلم لقوة أدلتهم. الحديث صحيح الذي قال، لكن قال بعض أهل العلم إنه متقدم، وأن قول الصحابة فانتهينا عن القراءة فيما كان يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أنه منسوخ ذاك الحديث، والله أعلم. نعم. والركوع، طيب، لا، هنا الفاتحة على قول من قال إنها ركن، هل يشترط أو هل تكون ركنا قراءة ركن في كل ركعة، أو أنها تجزي في ركعة من الركعات من ركعات الصلاة؟ فيها خلاف، فبعض أهل العلم يقول تجزي قراءتها في ركعة من الركعات، لأن الحديث يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا قرأ. لكن يعني أكثر الذين قالوا أن إنها ركن قالوا ركن في كل الركعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعها في أي ركعة من الركعات، كان يقرأها في كل الصلاة عليه الصلاة والسلام. فنكتفي بهذا القدر وننتقل إلى الأسئلة. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بالحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. هل دعاء النوم يشترط له الوضوء؟ لا يشترط له الوضوء، لأن الوضوء يشترط للصلاة، الوضوء يشترط لصحة الصلاة، أما الدعاء لا يشترط له الوضوء. نعم. هل يجوز للمرأة المنقبة أن ترفع النقاب في العمرة وفي الحج؟ ما هو يجوز، يجب. المرأة المحرمة لا تنتقب ولا تتبرقع، لكن إذا كان معها رجال أجانب لها أن تصدل من الطرحة التي تكون على رأسها على وجهها، كما قالت عائشة رضي الله عنها. أما الانتقاب والبرقع والقفازين على الكفين فهذه ممنوعة منها المحرمة. نعم.